أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أخلو بها وحدي، وأشهد أن لا إله إلا الله أدخل بها قبري، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة أقابل بها ربي، وأشهد أن محمدا رسول الله. سأل الحبيب سائل ولم يكن مع رسول الله شيئا، فقال: أيها السائل، ابتع ما شئت وقل على حساب محمد بن عبد الله. فقال أحد الصحابة: يا رسول الله، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. فغضب النبي، وإذا غضب النبي فهي غضبة للحق لا ضخم ولا شحناء. فقال أبو بكر: يا رسول الله، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لم تفعل الأنواء، وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة سعر الندي، وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فعهدك كله ذمة وفاء. أما بعد، أيها الإخوة المعزون، القرآن نور، القرآن رحمة، القرآن شفاء، ولن نجد تكريما للمؤمنين، تكريما للصابرين، تكريما للخاضعين للخاشعين لله أجمل ولا أعظم من القرآن الكريم. لماذا؟ لأن القرآن الكريم فيه طمأنينة للقلب، بنص القرآن: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد كان سيدنا نافع إذا قرأ آية من القرآن الكريم تشم الصحابة رائحة المسك من فيه، فسألوه: يا نافع، أتتطيب عندما تقرأ القرآن؟ قال: لا، ولكني بعدما صليت العشاء في جماعة، وصليت السنة، صليت على الحبيب محمد 100 مرة، والصلاة على الحبيب تبيض الوجوه، وبالصلاة على الحبيب يصلي عليك الله في عليائه، وبالسلام على الحبيب يسلم الحبيب عليه. صلى نافع العشاء وصلى على الحبيب 100 مرة، فجاءه رسول الله في المنام وقبله من فمه، فكلما قرأ القرآن تشم رائحة المسك من فيه. ولست أدري قارئنا الليلة هل قبله رسول الله في فيه، أم تلك رفعة من عند الله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأخيرا عاد الطائر إلى وكره وإلى عشه، عاد إلى بلده الحبيب في تكريم رجل قلما يجود الزمان بمثله، في تكريم رجل حفظ الله فحفظه الله، وبارك الله في عمره، وبارك الله في نفسه، فكان هذا هو الجزاء. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قارئنا الليلة إن شاء الله قراءته تصل إلى القلوب، وأدعو الله في عليائه أن تصل إلى قبر الفقيد الراحل، وأن يسمع تلك الآيات فتفتح له طاقة من الجنة فيها ريح وريحان وجنة نعيم. مع القارئ المتمكن الخاشع المتواضع الأخ والحبيب، مع فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني، أدعو الله في عليائه أن يوفقه، وأن نعمل بما نقرأ، وأن نستمع إلى نداء الله. ومعنى الشيخ تناديه الملائكة: أيها الشيخ اقرأ ورتل، وكلما قرأ آية يعلو بها درجة. نعلو مع قارئنا فضيلة القارئ الشيخ محمد الحسيني عيطة، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم ولباسهم فيها حرير يحلون فيها من أساور من ذهب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات Thank you. يا ربي جميعا يا رب. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار Mm-hmm. كرجالا Mm-hmm.

لكم في Thank you. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله أجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وما ولقد أهلكنا أشياءكم فهل من مدكر وكل شيء عشان خاطر الناس لا حصل بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله